السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية مع الأحداث الساخنة التي كانت تدور في أليس، وأن خالدا قد نذر لله سبحانه وتعالى أنه إن مكنه منهم أن يجري نهرهم بدمائهم، ثم إن الله سبحانه وتعالى بر قسم خالد، وذلك أن الفرس قد أقبلوا في الهزيمة بعد أن لامسوا حر سيوف المسلمين وفروا، فنادى خالد في الناس: الأسر الأسر، لا تقتلوا إلا من امتنع. فالذي حصل أن تمكن خالد من أسر 70,000 من الفرس وقتلهم في النهر حتى سال نهرهم بدمائهم، وجمع الغنائم وخمس الأخماس وأرسل بالخمس إلى أمير المؤمنين في المدينة، حتى قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا معشر قريش، إن أسدكم قد عدا على الأسد حتى غلبه على خراذيله، يقصد خالد، أعجزت النساء أن ينسلن مثل خالد؟ انتهى خالد من أمر أليس واتجه مباشرة إلى الهدف الأسمى والحلم الذي كان يتسابق عليه المسلمون، وهي مدينة الحيرة عاصمة المناذرة اللخميين. وسلك خالد طريقا بحيث أنه ركب السفن في الفرات، فقام الفرس عن طريق ابن مرزبان الحيرة بسد مجاري هذه الأنهار حتى لا تسير سفن المسلمين، فقاتله خالد وانتصر عليه وقتله وأجرى المياه مرة أخرى في النهر وواصل طريقه حتى وصل إلى الحيرة وحاصرها. فلما حاصرها أخذ أهل الحيرة يقولون لبعضهم البعض: عليكم بالخزازيف. وهذه الخزازيف كانت كرات من طين يشعلون عليها النار ويرمونها على المسلمين، ولكن المسلمين تنبهوا لذلك وانسحبوا مسافة بحيث أن هذه الخزازيف ما تصيبهم، ولكن المسلمون كانوا يمتلكون سلاح النبل، فكانت سهامهم تصيب من بداخل هذه القصور، حتى قال الناس: يا أهل القصور، والله ما يقتلنا غيركم وليس لكم إلا الاستسلام. فأيقن فعلا أمراء هذه القصور أنهم لابد أن يستسلموا، وكان أول من استسلم هو عمرو بن عبد المسيح. عمرو بن عبد المسيح هذا أتى وقال لخالد أنه يريد أن يدفع الجزية، فماذا قال خالد؟ هل فرح بذلك؟ لا، لأن كان هدف المسلمين ليس المال وليس القتال، إنما هدف المسلمين هو الدعوة إلى دين الإسلام. الذي حصل أن خالد قال لهم: ويلكم، إن الكفر لفلات مضلة وأحمق العرب من اتبعها، ولكنهم أبوا إلا الجزية. ثم إن خالدا لمح كيسا مع عمرو بن عبد المسيح، فقال له: ما هذا؟ فقال عمرو بن عبد المسيح: هذا سم ساعة. قال: وما حملك على ذلك؟ قال: أردت إن رأيت بقومي سوءا أن أكله فأموت. فقال خالد: إنه لن تموت نفس حتى تبلغ أجلها. وأخذ السم وقال: بسم الله خير الأسماء، رب الأرض والسماء، الذي ليس يضر مع اسمه داء، الرحمن الرحيم. وأخذه ليبتلعه، فأهوى إليه الأمراء ليمنعوه، ولكنه سبقهم وبلعه، فلم يصب خالدا من ذلك شيئا، حتى قال عمرو بن عبد المسيح: والله يا معشر العرب، لتبلغون ما أردتم ما دام فيكم أحد، ولم أرى أوضح من اليوم إقبالا. ثم إن خالدا أرسل رسالة لأهل فارس حتى يبث الرعب في قلوبهم، قال فيها: من خالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس، أما بعد، فالحمد لله الذي فض خدمتكم وسلب ملككم ووهن كيدكم، فإنه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا، وإلا فابعثوا إلي بالرهن واعتقدوا لنفسكم الذمة، وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. وذكر أحد الشعراء في هذه الأحداث بيتين جميلين يقول فيهما: ونحن وطئنا بالكواظم هرمزا، وبالثني قرني قارن بالجوارف، ويوم أحطنا بالقصور تتابعت، على الحيرة الروحاء إحدى المصارف. فأراد خالد أن يغير على المدائن، ولكن كان يبقى هناك تحدي أمام خالد رضي الله تعالى عنه، ألا وهو إنجاد عياض بن غن الذي حاصر دومة الجندل، ولكن من حوله من قبائل العرب أخذت عليه الطريق، فأصبح محاصر لدومة الجندل، ولكن في نفس الوقت محاصر، وبالتالي دومة الجندل هذا التي موجودة على الجنوب الغربي من منطقة الحيرة كان لابد من فتحها قبل أن يهاجم المدائن. ثم إن خالدا درس الوضع على الأرض فوجد أن هناك تجمعات للفرس في مدينة الأنبار وفي مدينة عين تمر قبل أن يذهب إلى دومة الجندل، وكان أول وجهة اتجه إليها خالد رضي الله تعالى عنه هي الأنبار. فلما اتجه إليها وجد أن أهل الأنبار قد دب الرعب في قلوبهم، حتى أن قائدهم قال: إذا أتى خالد فليس لنا إلا الهزيمة، ولكنه في النهاية قد عزم على القتال. فلما وصل خالد وجد جميع أهالي الأنبار مشرفين على الحصون، فقال خالد أن هؤلاء قوم لا علم لهم بالحرب، فرموهم وتوخوا الأعين، يعني يصوبوا على الأعين. فشد المسلمون سواعدهم ورموا أهالي الأنبار رمية رجل واحد حتى فقئت 1000 عين من الرمية الأولى، فقال الناس: ذهبت عيون أهلي الأنبار. وفر قائد الفرس من مدينة الأنبار بعد أن اتفق مع خالد، ودخل خالد رضي الله تعالى عنه الأنبار فاتحا، وسميت هذه المعركة بمعركة ذات العيون. في نفس الوقت تجمع نصارى العرب مع قائدهم عقة بن أبي عقة، ومعهم قوم من الفرس، وعليهم مهران ابن مهران في جمع كبير جدا، وكانوا قد أصابهم الغيظ والحنق للانتصارات المتتابعة التي حققها خالد رضي الله تعالى عنه، وكان تجمعهم في منطقة تسمى عين التمر. فماذا فعل خالد أمام هذه القوة الكبيرة جدا؟ هذا ما سنتداوله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.